عائدون يوم نبطش البطشة تعلوا على الله وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك Yeah. Because